نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل حكم تصرفات المشتري من الشريك، وكذا حكم نمائه وثمنه وغير ذلك. وتصرفات المشتري لا يخلو، إما أن تكون بلا عوض، وإما أن تكون بعوض. وذكر رحمه الله القسم الأول، وهو إذا تصرف المشتري من الشريك تصرفا بلا عوض. وإلى هذا أشار رحمه الله بقوله: وإن تصرف أي الشريك، أي المشتري الذي اشترى من الشريك، وتصرفه هذا بلا عوض. ومثل لهذا القسم بمثالين. المثال الأول قال: بوقف، أي لما اشتراه من الشريك أوقف ما اشتراه. والحكم: سقطت الشفعة. والحكم قال المصنف: سقطت الشفعة، أي في حق الشريك الأول، فليس له أن يشفع. في وقف لئلا يتضرر الموقوف عليه. مثال ذلك: لو أنت وعمك شركاء في أرض، واشترى تاجر نصيب عمك وأوقفه مباشرة لتحفيظ القرآن الكريم، فلو أردت أن تشفع وتشتري نصيب حلقات القرآن لتضمه إلى ملكك، قال مصنف: سقطت الشفعة، لأن الوقف فيه خير لحلقات القرآن، ولو شفعت في ذلك الوقف لأسقطت الوقف وعاد إليك، وعادت إليك الأرض. ومثل بمثال ثان فقال: أو هبته، أي لو أن ذلك التاجر لما اشترى من عمك وهب تلك الأرض لزوجته، فلو أردت أن تشفع في الشراء من الزوجة، قال المصنف: سقطت الشفعة، لئلا يتضرر الموهوب له. وأشار رحمه الله إلى القسم الثاني من تصرفات المشتري، وهو إذا كان تصرفه بعوض لا ينقل الملك، لذا قال: أو رهنه، يعني وإن تصرف المشتري برهن ما اشتراه من الشريك الثاني برهن سقطت الشفعة. مثال ذلك: لو أنت وعمك شركاء، وأتى تاجر واشترى نصيب عمك، ولما اشتراه رهنه، والرهن هو توثيقة دين بعين يستوفى من ثمنه أو بعضه إذا حل الدين وعجز عن الوفاء، لو رهنه مقابل عمارة اشتراها من رجل ياباني، فلو جئت أنت تشفع في النصيب الذي اشتراه التاجر ورهنه، قال مصنف سقطت الشفعة لئلا يتضرر المرهون له وهو الياباني. فلو صححنا الشفعة وأراد الياباني أن فلو صححنا الشفعة وعجز التاجر عن دفع حق الياباني، وأتى الياباني يريد هذا الرهن ليبيعه ويأخذ حقه، لم يجد حقه من الأرض المرهونة، وسيجدها أخذها الشفيع الأول الذي هو أنت. لذا لئلا يتضرر المرتهن وهو المرهون له، ونحفظ حقه، نبطل شفعة الشريك الأول. قال: لا بوصية، أي لا تبطل الشفعة إذا كانت بوصية، لأن الوصية ليست لازمة فقد يعدل عنها. مثال ذلك: لو أنت وعمك شركاء، ثم قال عمك نصيبي من الأرض أوصيت بها بعد مماتي لحلقات القرآن، ما دمت حيا لك أن تعدل في الوصية، فلو عمك باع نصيبه لرجل أسترالي أو تسلمها الأسترالي، لك أن تشفع وتأخذ هذه الأرض، وعمك يتراجع عن وصيته، له أن يرجع عن الوصية. ولما ذكر رحمه الله تصرفات المشتري إذا كانت بلا عوض أو بعوض لا ينقل الملك، رجع إلى أصل صحة الشفعة، وهو إذا كان الانتقال بسبب البيع لكن تعدد البيع في نصيب شريكك. فلو أردت أن تشفع، هل تشفع من المشتري فهل تشفع في نصيب المشتري الأول أو الثاني؟ فقال رحمه الله: وببيع، أي إذا تصرف مشتري نصيب شريكك بعوض ينقل الملك وهو البيع، قال فله، أي للشريك الأول، أخذه، أي أخذ نصيب شريكه الذي بيع مرتين بأحد البيعين، يعني بالبيع الأول الذي باعه شريكك أو بالبيع الثاني الذي باعه المشتري الأول. مثال ذلك: لو أنت وعمك شركاء في أرض، فباع عمك نصيبه على أسترالي بمليون ريال، والأسترالي باعه على نيجيري بنصف مليون، فأنت مخير بين أن تشتري من الأسترالي بمليون أو تشتري من نيجيري بنصف مليون، وكذا العكس لو كان، وكذا العكس في الثمن. فلو الأسترالي اشترى من عمك بمليون والأسترالي اشتراه والياباني والنيجيري اشتراه من الأسترالي بمليونين، فأنت ستختار، فأنت تختار أيها الشريك الأول مليون ريال وهو الثمن الذي اشتراه به الأسترالي لأنه أقل. فالمقصود إذا تعدد المشترون لنصيب عمك، سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو خمسة، لك أن تختار ما شئت، فلا تلزم بشراء الأسترالي الأول، لأنه بيع صحيح تكرر، فلك أن تشفع في أي بيع. تبين مما سبق أن الشفعة إذا انتقلت بلا عوض كالوقف، وإذا انتقلت بلا عوض يثبت به الملك كالوقف والهبة لا تصح فيه الشفعة، والحالة الثانية إذا انتقلت بلا عوض يثبت به الملك كالرهن تسقط فيه الشفعة أيضا، وإذا انتقلت بعوض يثبت به الملك كالبيع وتعدد فتصح فيه الشفعة حتى وإن تعدد البيع في نصيب شريكك. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. يقول: لماذا جعل مؤلف باب الشفعة جزءا من كتاب الغصب مع أن الشفعة أخذ للمال بحقه انتقال ما كتاب؟ بعض العلماء يقول كتاب الغصب، وبعضهم يقول باب الغصب، ومن بوب على كتاب الغصب البخاري رحمه كتاب الغصب، ويجعلون تحت يدرجون تحت أحكام الغصب، ثم يدرجون تحت تبعا باب الشفعة، لأن كأن أحد غصب نصيبك الذي هو من حقك من شريكك ثم أتى الشرع أعاده إليك. المقصود في بعض نسخ الزاد كتاب الغصب، بعضها باب الغصب. يقول: لماذا لم يقيد الهبة بالقبض لأنها لا تلزمك الوصية في حال عدم القبض؟ مثل ما ذكرنا لك، من راجح أن الوصية قبض عدمه يصح فيها. طيب يا عمران الشحي. نعم الشيخ عمران. طيب الإجارة وين دخلها فيه؟ تصح ولا ما تصح؟ عندنا إذا تصرف المشتري بالعرض أجرها لا ما بقي لك أنت اللي علمنا شلون كيف. مو بسألك وتسألني. أحسن الله عليكم. إذا تصرف المشتري في عرض مثلا. لا. وأجرها. لا. المصنف لن يذكر الإيجار يا شيخ. أنا ما سألتك. أنا أبغى عندي قدامي مصنف كبير اسمه الشيخ عمران الشحي أو عبد القادر. ها. ها. ما ذكر الإيجار يا شيخ. أيوة أنا أبغاك تجيبها أنت. أنا عمدا ما ذكرتها في الشرح عشان بسألكم إياها. لأن المشتري لأن أو الشريك الأول إذا اشترى من المشتري الذي اشترك الذي اشترى نصيبه الشريك الثاني يشتري ملكا ليس له لأنه إيجار ولا يملك صار مؤجر. لا أنا أبغى هو يقول إن تصرف مشتريه بوقف أو هبة أو رهن. طيب لو قلنا أو إجارة كيف؟ ها أصح الشفعة يا شيخ لأن استثنى الهبة واستثنى الوقف واستثنى الوقف والهبة والرهن ولم يستثنى الإجارة. مفهوم كلام المصنف رحمه الله. أيوة أيوة أصح يا شيخ. أيوة طيب ايش تقول يا شيخ علي؟ هي الاستفادة من الـ من الـ من الأرض أو من العين بثمن لكن لا تحول الملك. يعني وش هي أقرأ ها؟ أقرب إلى الرحم. يعني هي مثل الرحم. ليه تسقط الشفاء ليه؟ عشان ايش؟ يتأذى المؤجر المستأجر عفوا يتضرر قصدك؟ ها؟ نعم يتضرر المستأجر لأنه قد يكون دفع ثمن الإجارة وإذا جاء الشريك فشفع فيها فهنا في غرر للمستأجر. طيب يا شيخ سلمان يلا وإن تصرف مشتريه بإجارة كمل سقطت شفعة أو لم تسقط الشفعة؟ أي زي إيش؟ أعطني مثال. يعني إلى الحين كلام كنت الشيخ علي يحيى صحيح سواء وصحيح بعد هنا مباشرة يعني أتدخل شخص مصري. أتدخل مصري. ما أستطيع أشرح إنه راح يضرر مصر. نعم. أستطيع أشرح يعني قبل أن يعني بعد ما يضرر. أيوة. طبعا هذا كلام مؤلف رحمه الله. كلامكم صحيح أنت الشيخ علي. والقول الثاني وذكر في الإقناع نفس المؤلف ذكر في الإقناع. أنها يشفع في الرهن والإجارة وهذا أرجح لأن ثبوت الشفعة قوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فلا نزيلها إلا بأمر قوي. فهنا لو اشتراه قام أجرها طيب البيع أقوى من الإجارة. أنا أبغى حق نصيب شركة أبغى لي فنقول الشفعة تصح وأنت يا أيها الأسترالي أعطى المصري قيمة ما دفع لك من قسط الإجرة الأجرة. وكذلك الرهن لو واحد اشترى ثم رهنها طيب لا الشفعة قضاء أنه سلم بي أنا الشريك فجي أطلع الأسترالي وأخذ الشفعة وأنت يا أسترالي روح رهن أرض ثانية أخرى. ليه؟ لأن الشرع جعل لي حق الشفعة تمام لكن الوقف والهبة لا تخرج عن الملك ويتضرر فيها المشفوع الموقوف عليه والموهوب له. وإن كان الهبة فيها تفصيل هل قبضها ما قبضها بس أنا أعطيكم إياها مجمل يصير ما قبضها في شفعة وإذا قبضها ننظر شنو الضرر. ليس على إطلاقها. نعم. طيب يا حمزة السوداني، لا بوصية، اشرح لي إياها. نعم يا شيخ، أنا وخالي شركاء في أرض، ثم بعد ذلك خالي أوصى إنه بعد ما مات يوقفها، لطلاب العلم يتعلم الحكمة مثلا. في هذه الحالة لا تسقط الشركة. طبعا لا، شوف بالنسبة لكلامك هذا على قول المؤلف الوقف باطل أصلا. نعم، إذا أوصى إيه، لكن تقول أوصيت إن هذا وقف بعد مماتي ما يصح الوقف، تصير وصية بس. أوصى أن تكون للطلاب العلم. إيه. استفيد منه. ثم بعد ذلك لم يمت هو حي، فأنا فإذا باع نصيبه هي نفسه هو موجود وصية. إيه. أيوه. نعم. ورأي شيخ الإسلام أن الشفعة لا تسقط إلا بالوقف بس، فبالهبة نبطلها، فبالهبة لا نسقطها، وبالرهن لا نسقطه، وبالإجارة لا نسقطها، فقط بالوقف، لأن الوقف لا يمكن الرجوع فيه. مثل ما قلنا لكم ثبوت الشفعة قوي، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. هل حكيت اليوم؟ طيب يا ياسر، يقول لماذا لم يستثن الانتقال بالإرث من الشفعة؟ هو قال ها؟ الانتقال بالإرث لا تكون فيه الشفعة. إيه، ليش ما جاء حطه هنا؟ ليش ما جابها أصلا؟ الانتقال الإجباري، إذا كان ما تثبت الشفعة فالانتقال الإجباري مبقى ولا تستثن. إيه طيب، ليه ما قال، ليش ما حطه هنا لو إشارة لو أي شيء؟ قياسا على الأصل. قياسا. إيش تقول يا سلمان؟ إنه إذا فقط في بلاد البعض. إيه ليش؟ ليش؟ شو الفرق بين هنا وهنا؟ نعم يا عبد. ها يلا. يلا أعطيك مهلة، ما في شيء، أعطيك محاولة ثانية أكثر. ها. إيوة، لأنه هنا في الفصل هذا كل الأمور اللي تصرف فيها المجتهد، لكن اللي ذكرها في البداية تكون بغير تصرف المجتهد، إذا كان بغير عوض، غير عوض صحيح. إيه. إيه، هناك انتقال وهنا تصرف، والفرق بين هنا لو ما تصرف ما تحركت، لكن هناك لا، مو بيدك، مات هذا جاك نصيبك. عرفت؟ عرفت شيخ ياسر؟ ايوه. يقول اذا علم الشريك بشراء الاجنبي، بسألك يا شيخ علي يحيى، حمزه بسألك يا حمزه السوداني معي يا حمزه؟ نعم شيخ معك. يقول اذا علم الشريك بشراء الاجنبي حصه شريك ولم يعلم بانه يحق له الشفعه، ثم علم، هل تثبت له الشفعة حينها؟ وش تقول؟ نعم تثبت له الشفعة. تثبت ولا تبطل؟ ما سمعتك زين. إيش؟ تثبت. ليه؟ لأنه ما كان يعلم. أو المصنف في بداية دار الشفعة. أيوة. وهي تثبت له وتعيد. إيه إذا علم. بس. نعم. اي نعم، اما اذا ما علم لا. نعم صحيح. طيب تعطونا البلوغ. طيب بس لحظه شويه، بسالك يا سيد اسامه نبوي، لو جيرانك مات ابوهم وتبغى تتوسع في بيتكم وجيت تبغى تشفع، في شفعة ولا ما في شفعة؟ ليه؟ ما في شراكة بين الله. ها؟ ما في شراكة بين الجيران. طيب وين كلام المؤلف؟ نعم. عندك الشخص ما في شفعة، هذا ما في شفعة. ما في شراكة. عطني نصة بس، نصة. نعم يا أحمد نهاري. يقول المصنف رحمه الله رفع ثمرة والزرع فلا شفاعة إيجابية. فلا شفاعة إيجابية. نعم. وأيضا نص ثاني عمر أسامة. حصة الشريكية. إيش؟ تجب في أرض. وهي استحقاق. وهي استحقاق انتزاع حصة شريكة وليس حصة جاره. تمام؟ نعم. أعطونا البلوغ. نعم. لا تعدلوا جماعتك تعدلوا. من هو اللي أرسل عبد العليم؟ ذكر النساء عشان لأنه ما يفتح الكاميرا دائم ظاهر. شوي نعم. أبي بكر رضي الله عنه حتى يكشف. يوم مات إبراهيم موسى إبراهيم فقال رسول الله إن الشمس رأى آيتان لا إلهك في مدار حياتي فإذا رأيت فدر الله أرسل. وفي رواية تقل جدي ولي البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه وضعه حتى لا أرسل وعن نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم يا نعم يا عبد الله نعم لحظه عبد الله خله نعم نعم نعم نعم عبد الله روزي نعم يا فيصل نعم يا فيصل اسم فيصل شوي فيصل باور نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب صلاة الكسوف أي هذه الحديث أي هذه الصلاة أي هذا بيان الأحاديث في الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف أن ينحجب بعض ضوء الشمس أو كله. وقد دل على الكسوف السنة كما في حديث الباب ويجمع العلماء على مشروعية صلاة الكسوف. وبدأ المصنف رحمه الله في هذا الباب بحديث المغيرة بن شعبة فقال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات إبراهيم فقال الناس إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الكسوف لبيان مشروعية الصلاة للكسوف، مشروعية الصلاة بسبب الكسوف. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر لا قدرة له على رد آيات الله الكونية التي لا يقدر عليها إلا الله. والمسألة الثانية قوله يوم مات إبراهيم، يدل على أن من أسماء ابناء النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وهو وأمه ماريا القبطية، فأمه أمة، لذا فلا تعد من أمهات المؤمنين. وجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سواه، وجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سوى إبراهيم من خديجة رضي الله عنها. وللنبي عليه الصلاة والسلام 3 أبناء وأربع بنات. والمسألة الثالثة قوله يوم مات إبراهيم، يدل على وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد مات في السنة الثامنة وعمره سنة ونصف تقريبا. وجميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته سوى فاطمة. والمسألة الرابعة قوله فقال الناس، يدل على جواز إطلاق الكل على البعض، فلم يقل جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم، وإنما المراد بعض الناس. والمراد به هنا التكثير، يعني قال كثير ممن في المدينة أن الكسوف سبب موت إبراهيم. والمسألة الرابعة والمسألة الخامسة يدل على الجهل الذي كان عند الناس فينسبون الأحداث الكونية على ما يقع من فينسبون ما يقع من الأحداث الكونية لموت العظماء في الأرض أو أبناء العظماء. والمسألة السادسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يدل على أن الشمس والقمر مخلوقة مدبرة بأمر الله، فهي مثلك تسير بأمر الله لها، فلا يحق لها أن تغير من مجراها أو من حالها لحدث في الأرض. المسألة السابعة قوله آيتان من آيات الله، يدل على أن آيات الله كثيرة، وهذا منها قال سبحانه يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وقال جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات. والمسألة الثامنة قوله لا ينكسفان الموت أحد فيه طمس، فيه إزالة ما كان من ركام الجاهلية من تغير الأفلاك العلوية بسبب حدث في الأرض. والمسألة التاسعة قوله ولا لحياته، يدل على أن الشمس والقمر والمولود كل ذلك بتدبير الله إن شاء، ولا علاقة بآيات الله الكبيرة بحدث صغير أو العكس. والمسألة العاشرة قوله فإذا رأيتموهما، يدل على أنه لا عبرة بالحساب لكي نصلي صلاة الكسوف، وإنما العبرة بالرؤية، ولا يلزم رؤية قرص الشمس أو القمر، وإنما يكفي أثر ذلك في الأرض من ضعف ضوء الشمس أو القمر. والمسألة الحادية عشرة قوله فإذا رأيتموهما يدل على أن الحساب لا يمنع من صلاة الكسوف، أي إذا علم سبب الكسوف بالحساب بأن كانت الشمس متوسطة، بأن كانت الشمس متوسطة بين الأرض والقمر، أو كان القمر متوسط بينهما، أو كانت الأرض متوسطة بينهما، فذلك لا يمنع من صلاة الكسوف، لأن المقصود من الكسوف تنبيه أهل الأرض، وأيضا تنبيه كل فرد بأنه قد أحدث ذنبا فعليه التوبة. والمسألة الثانية عشرة قوله فصلوا فادعوا الله، يدل على مشروعية الدعاء بأن يزيل الله تلك الآية التي حدثت لتخويف العباد بطلب رضا الله عز وجل. والمسألة 13 قول وصلوا، يدل على مشروعية الصلاة إذا حدث كسوف، وصلاة الكسوف سنة مؤكدة تصلى جماعة وفرادة، فمن كان في صحراء مثلا وراء الكسوف فيصلي وحده، وإذا رأوه جماعة يصلون وحدهم وهكذا. والمسألة 14 قوله حتى تنكشف، يصح أن تكون حتى بمعنى إلى، يعني ادعوا الله وصلوا إلى أن ينكشف ما بكم، ويصح أن تكون حتى للتعليل، أي ادعوا الله وصلوا لكي ينكشف ما بكم من عود الشمس والقمر إلى عادتهما المعتادة. فإذا انقضت الصلاة يدعى، ويدعى الله عز وجل ويستغفر وغير ذلك من أنواع العبادة. قال متفق عليه. ثم قال في رواية البخاري حتى تنجلي، ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان معنى تنكشف، والمراد حتى تنجلي أي حتى تزول تلك الآية ويعود ضوء الشمس وضوء القمر إلى حالتهما المعتادة. ثم قال والبخاري حديث بكرة فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أنه إذا انقضت صلاة الكسوف ولا زال الكسوف فيدعو المسلمون ربهم حتى يزول ذلك الكسوف. وهذا الحديث يدل على مسؤول قوله فصلوا، يدل على تقديم صلاة الكسوف على غيرها. والمسألة الثانية قوله وادعوا، أنه بعد الصلاة يدعو المسلم ربه بزوال تلك الغمة. والمسألة الثالثة قوله حتى يكشف ما بكم، يدل على أن أمد تلك العبادتين وهما الصلاة والدعاء حتى يزول ذلك الأمر، سواء كان للغاية أو نعم حتى يزول ذلك الأمر. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. نعم يا حذيفة، أعطنا فائدة ما ذكرناها من حديث المغيرة وحديث أبي بكر. نعم ما سمعتك، لو تعيد إيش؟ لا أبغاك تعطيني جملة حنا ما ذكرناها، يعني فائدة ما ذكرناها. نعم يا عمر سامح، إيش سوي؟ إيه نعم يعني بين الأمة الشيء صحيح. نعم طيب يا عمر سامح، يلا عطنا فائدة ما ذكرناها. نعم أحمد رشيدان.

هنا كاش فيها نحن نقول غلام زيت هي نفسها نحن نقول إيش كل نسخ تمام نعم نعم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين قال رحمه الله وما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد يعني من المخفوضات إذا كان المضاف إذا كان مضافا أي ما كان مخفوضا بالإضافة نحو قولك غلام زيد ومثل كتاب زيد وقلم عمرو وسيارة خالد وهكذا وهو على قسمين أي من ناحية المعنى إما أن يقدر باللام وسيأتي بإذن الله أو يقدر بمن لا. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد هذا هو النوع الثالث هذا هو النوع الثاني من المخفوضات وهو أن يكون مخفوضا بالإضافة أي بسبب الإضافة قال نحو قولك غلام زيد ومثل سيارة خالد وقلم طفل وهكذا قال وهو على قسمين أي من ناحية المعنى منه ما يكون مقدرا باللام ومنه ما يكون مقدرا بمن والقسم الأول قال فالذي يقدر باللام نحو قولك غلام زيد أي هذا الغلام لزيد وتقول هذا قلم صالح أي هذا القلم لصالح وتقول هذا بيت الجاري أي هذا البيت للجاري وهكذا قال ومنه ما يكون مقدرا بمن مثل ثوب خز يعني ثوب مصنوع من الخز وهو الحرير وباب ساجن يعني مصنوع من ساجن نوع من الخشب والمثال الثالث وخاتم حديد أي خاتم مصنوع من حديد ومثل هذا ماء نيل أي هذا ماء من النيل تقول هذا تمر المزرعة أي هذا تمر من المزرعة وهكذا قال سبحانه إخبر عن عيسى قال إني عبد الله أي إني عبد لله نعم الله أعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين ويكون مصنف رحمه الله قد فرغ من هذا الكتاب العظيم في معانيه القليل في ألفاظه وما بنيه نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم النافع والعمل الصالح نعم يا سلمان أعطنا مثال إضافة من القرآن بمعنى من إلى غسق من الليل نعم نعم ياسر نعم بهيمة نعم نعم عبد الله روزي نعم عبد العليم وين مضاف إليه إيش معنى الكلام شلون يعني كانك تقول يا بنية من إسرائيل تمام يا حذيفة نعم نعم يا الشيخ عمران الشحي وين مضاف إليه إيه وين مضاف إليه الضمير نعم صحيح نعم شيخ علي يحيى زبر الحديد نعم طيب يا مصطفى نعم يا سيد ما بعد سألتك توني أعطني طاف معنى اللام. الحمد لله شفت طلابك صح صح إيه شوف هذاك ضحكن عليهم كيف ترك ما شغل الكاميرا أصلا إلا أحيانا ياسر ترى روزي بنشوف لليوم آه يا أخي بعض الناس نعم يا سيد ما يحضر عاد هذا أمثلتها أكثر من أمثلة المعنى من نعم أحمد رشيدان نعم حكيم فغول سلام أي. أي يعني رب للعالمين سبحانه نعم الشيخ عبد الغفور قوم لوط قوم من لوط ولا قوم ملك للوط قوم من لوط طيب محمد إبراهيم محمد إبراهيم عقل نعم أحمد النهاري صحف إبراهيم صحف لا صحف من إبراهيم ها صحف لإبراهيم نعم صحيح كيف معنى الكلام صحيح نعم نعم محمد فيصل باور أسمعك ها طيب وش معنى عمل لكم ولا عمل منكم؟ عمل لكم عمل منكم كيف عمل منكم؟ عمل لكم طيب يا كويش عامر حمزة نعم يا شيخ ما كان محمد أبا أحد طيب نعم يا قيس ها ما كان أنت اسمك كويش ولا قيس؟ اسمي قيس ولكن مكتوب في هوية كويس أنت اندونيسي صح؟ تمام طيب مصطفى حامد نعم مصطفى حامد بلال تامر ايوه وش معناته مكرم الصحيح تمام طيب بكره نسالكم ان شاء الله في الشفعه بدايتها ان شاء الله نقرا شيخ هشام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد يا من هو من أرباب الخبرة هل عرفت قيمة نفسك إنما خلقت الأكوان كلها لك بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا وسخر لكم نفسه جميعا يعني مسخر لنا كل ما في السماوات والأرض جميع لنا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا سخر لكم نعم وقال يا من غذي بلبان البر وقلب بأيدي الألطاف كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة وصورة وأنت المعنى شجرة وأنت الثمرة يعني الله خلق الخلق وهم الشجرة من أجلك أنت تخرج لنا هذه الثمرة تطيع الله عز وجل وصورة وأنت المعنى يعني المقصود من الخلق هو أنت والباقي فقط تشكيل وجمال وبهاء كل تعتبر تتعظ بها لتعبد الله نعم وصدف وأنت الدرر وأنت الدر الصدف الصغير اللي عند البحر القواقع وأنت الدر الدرة لؤلؤة نعم وما خيط وأنت الزبد يعني كل ما حول الكون يتحرك من أجلك أنت تكون خالصا عابدا لله نعم وقال منشور اختيارنا لك واضح الخط ولكن استخراجك ضعيف نعم منشور اختيارنا لك واضح الخط يعني الله قال وما خلقت الجن والإنس ليعبدون واضح عبد الله لكن استخراج الناس العبادة استجابتهم لهذا الأمر قليلة نعم وقال متى رمت طلبي فاطلبني عندك واطلبني منك تجدني قريبا واطلبني منك تجدني أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم جواب الأمر ولا تطلبني من غيرك فأنا أقرب واطلبني منك تجدني واطلبني منك تجدني قريبا ولا تطلبني من غيرك فأنا أقرب إليك منه. أيوة، يعني إذا نزلت بك حاجة فالله أقرب إليك من كل أحد. وقال: لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصي، إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك. يعني كان المصنف رحمه الله يتكلم أن الرب يقول كذا وكذا. نعم. كيف فوا عجبا كيف صالحته وتركتنا، لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك، ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست أرى الأعضاء منك كواسية؟ وقال: لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات، ولو كنت عذري الصبابة لم تكن بطينا، وأنساك الهوى كثرة الأكل. وقال: لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. وقال: وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه فلا يذكره إلا بمذكر. وقال: يعني قصده مفترض تذكر الله دائما، ما تحتاج تذكير لنعم الله لك وحاجتك إليه في كل حين. أيوة. وقال: أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب. ذكرتك لا أني نسيتك ساعة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. نعم. وقال: إذا سافر المحب لنق. نعم. إلهينا. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.